الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ووفده. أما بعد، فإن الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بكتب الله جل وعلا. الإيمان بالكتب، هذا الباب العظيم هو كغيره من هذه الأركان، لا يصح إيمان أحد حتى يحققه. وقد تقدم ذكر الآيات الدالة على وجوب وعلى فرضية الإيمان بكتب الله جل وعلا، وهي ثلاث آيات من كتاب الله وحديث جبريل، تقدم معنا هذا. يجب أن يؤمن كل أحد أراد الإيمان الذي رضيه الله جل وعلا، الذي من لم يحققه لم يكن من أهله. يجب أن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى أنزل كتبا على رسله عليهم الصلاة والسلام إلى خلقه، تكلم الله جل وعلا بها على الحقيقة، فهي من كلامه، فيها الهدى للناس في الدارين، وأن منها هذا القرآن الناسخ لها. يقول الله جل وعلا في مطلع سورة آل عمران: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وقال جل وعلا: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ويقول الله جل وعلا عن هذا الكتاب الناسخ لهذه الكتب وهو أشرفها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن الإيمان بالكتب الإيمان بما سمى الله جل وعلا من كتبه، وقد سمى الله عز وجل منها القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود عليهما الصلاة والسلام، وصحف إبراهيم وموسى، نؤمن بها جميعا، فمن كفر بواحد منها فقد كفر والعياذ بالله. وهذا القرآن، هذا الاعتقاد في جميع الكتب، القرآن لابد أن يقر في قلب كل مؤمن أنه كلام الله تبارك وتعالى، وكلها كلام الله، لكن نخص القرآن بالذات لضلال بعض الناس في هذا الباب. فنقول: القرآن كلام الله جل وعلا بلفظه ومعناه، تكلم الله به حقا وألقاه إلى جبريل صلى الله عليه وسلم، فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تكلم به بحرف وصوت سمعه جبريل، ثم بلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسمعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعه للمؤمنين. يقول الله جل وعلا في بيان أن هذا القرآن هو كلام الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال أيضا: قل نزله روح القدس من ربك. فهو كتاب منزل من الله وهو كلامه جل وعلا. تكفل الله بحفظ هذا الكتاب، فقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن اعتقد نقص هذا القرآن أو تحريفه فقد كفر والعياذ بالله، لأنه مكذب للقرآن، مكذب لخبر الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسخ الله بهذا القرآن جميع الكتب السابقة، أنزله الله مصدقا لها ومهيمنا عليها ومشتملا على أحسن ما فيها، فلا يسع أحدا من الثقلين بعد نزول هذا القرآن إلا أن يؤمن به ويعبد الله على الوحي الذي جاء فيه وعلى الهدى الذي أنزل فيه، فلا يحل لهم مخالفته أو التحاكم إلى غيره. يقول الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ويقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أي أمتحيرون فيها؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فكيف يطلب الهدى من التوراة والإنجيل بعد أن أكرم الله العالمين بهذا النبي وبهذا الكتاب؟ فهو قد نسخها، فلا يطلب الهدى إلا من القرآن ولا يرجع إلا إلى القرآن، فهو الحكم وهو الكتاب الذي يرجع إليه كل من أراد الدخول في الإسلام، هو كتاب الله ووحي الله وفيه شرع الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم المبين له كما أخبر الله. بيّن الله جل وعلا في هذا الكتاب كل ما يحتاجه العباد في معاشهم ومعادهم، فقال الله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: قد بيّن لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. ويجب أن نؤمن أن هذا الكتاب هو أعظم الآيات التي آتاها الله أنبياءه، وأنه أعظم الكتب المنزل على المرسلين على الإطلاق. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. فهذه هي الآية التي آتاها الله هذا النبي الخاتم، هذه الآية الباقية الخالدة إلى قيام الساعة، هذه الآية هي أعظم الآيات التي أوتيها جميع الأنبياء من قبل والمرسلون، وهو أعظم الكتب التي سبق ذكرها، فهو أعظمها. وهذا الكتاب له واجب وله خصائص اختص بها، له واجب على أهل الإيمان أن يقوموا به، واجب نحو القرآن، ولهذا الكتاب خصائص نبينها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.